يا زمن يا قبرت ودني بنار لهياني قاصد عنادي وقتنا ايام لهياني من كتر الافكار تركت الدار لهياني مشيت سواح في الدنيا شمال ويمين ايام طويله ولا حد الشهور راح فين والبخت ضع مني مش عارف يا ناس ويمين يا ناس قولولي على زمن الهنا راح فين عدى وفاتني اقاسي في العذاب ويمين من فعله عقلي شرب وما مش عارف راح فين بيتني سهران اعاير في النجوم ولا عد ورماني في بحر مش عارف اعوم ولا عد حتى حبايبي جفوني كلهم ولا عد والصاحب الرد اصبح ضد لهياني يا زمان طالت غربتي والاهل سبوني الغرب يشمت والقرب سبوني حتى دموعي على الخدين سبوني يومين بعيش في البلد يومين بعيش في البلد 20 نهار بره واللي ما قدر علي بنظر ورائيه ومش بيدي انا اتغرب وبكبر بيت الاهالي قليل لما نزور ورائيه السر صينه محدش يعرفه بره انا كنت قدام رجعني الزمان ورائيه اللي بقول وحصل فأكيد ويايا الجو لطش وعكس الظهر ويايا واللي بصحبه بلا اهضب ويايا يا ناس كفاية بلاش اللوم سيبوه